والأصل السابع رد الحديث خنوعا أمام سلطان المتغلب وضعف المغلوب، كمن يرد اليوم قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. فيرده بدعوى عدم اتساقه مع السلوك الإنساني العام. فالمهزوم أمام القوة المادية الغربية والشرقية وما تنشره من مبادئ وتحدده من أطر وترسمه من حدود، يضطرب كيانه وتتهاوى مقاييسه خاضعا لما يؤمنون به، ويبلغ الخضوع غايته عندما يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل تشريعات بعيدة كل البعد عن الإسلام، وهم يردون أعظم من هذا من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأي شيء يكون مستغربا إذا ردوا ما هو دون ذلك. وليس في الحديث المذكور انتقاص للمرأة أو عدها مخلوقا مسلوب الحق، فنقصان دينها بين بما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان لأجل عذرها الذي عذرها الله سبحانه وتعالى به، فلا صلاة ولا صيام على امرأة حائض ولا نفساء. وما عداه فقد يكون في النساء من تعلو في صلاحها وديانتها فوق كثير من الرجال، وهذا أمر بين في القرآن والسنة ولا اختلاف فيه. وأما نقصان عقلها فبينه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. وهذا شيء لا تمكن المساومة عليه، فمن آمن بالله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم أذعن لهذا وأقر. ففي القرآن ما يوضح هذا، وهو قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فجعل الله عز وجل شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وهذا أمر حكم الله عز وجل به مراعاة لفطرة المرأة التي وهبت من الرحمة فوق ما وهب الرجل، فحفظا لها ولغيرها اعتبرت عاطفتها الجياشة وقويت بغيرها، حتى يجتمع في المرأتين كمال الضبط للشهادة وكمال الرحمة للمشهود عليه. وليس في الحديث نفي كون المرأة عاقلة، فكيف يكون هذا وهي كالرجل لا تخاطب بأحكام الشرع إلا مع وجود العقل؟ وفي النساء قديما وحديثا نساء يفقن كثيرا من الرجال في العقل والحكمة والإدراك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.